السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه علينا مع هذه المجالس، نسأل الله في عليائه أن يديمها علينا، وأن يثبت لنا هذا الخير محيين أبدا، وأن يغفر لنا الزلات والسخطات، يعني يغفر لنا الزلات والسخطات والهنات، ونسأل الله في عليائه أن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس مع كتاب التوحيد، حتى نختم هذا الباب، باب من الشرك النذر لغير الله جل في علاه، أصلنا له الأصول أمس، إن شاء الله نختم الباب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: كتاب التوحيد. قال: باب من الشرك النذر لغير الله. ثم ذكر الإمام رحمه الله الآيات وقال: وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. نعم، هنا عائشة رضي الله عنها رضاها تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نذر أن يطيع الله. وقلنا النذر هو الإلزام، إلزام المكلف نفسه أو إلزام المكلف نفسه بشيء كجنس الواجبات، من جنس الواجبات لم يلزمه الشرع بها. وهذا النذر كما قلنا هو قربا لله جل في علاه، إذا وفى به أثيب على ذلك، وقد مدح الله تعالى الذين يوفون بالنذر. لكن لما كان النذر وصاحبه على خطر أنه يتقاعس أو يتخلف عن الوفاء بالنذر، قلنا ابتداء بكراهيته، ولكن الوفاء مستحسن ممدوح، وسياق سياق المدح الذي قال فيه الله جل وعلا: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، هذا المدح على الوفاء بالنذر لا أصل ابتداء النذر. وأصل ابتداء النذر ابن تيمية يرى أنه محرم، وجمهور العلماء يرون الإباحة، والمحققون من الشافعية والحنابلة يرون الكراهة، وهذا هو الأرجح دليلا. وهم يستمسكون الذين قالوا بالحرمة أو بالكراهة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يستخرج به من البخيل. وأيضا في قول الله تعالى: فعقبهم نفاقا في قلوبهم ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولكننا من صالحين، إلى آخر الآيات. قال: فعقبهم نفاقا في قلوبهم لم تقعصوا عما عاهدوا الله عليهم. فلذلك قال: هو وسيلة إلى أن يتخلف عن الوفاء، فإن تخلف عن الوفاء كان مذموما، فهو وسيلة إلى الذنب فيكون مذموما على أساس أنه يكون محرما، أو يكون كما قلنا على أقل الأحوال أنه مكروه. هنا المسلم يقول: من نذر، هذا خبر محض، وليس في هذا الخبر إقرار، وإن كان الجمهور يأخذون به عن أنه إقرار. ما الفارق؟ ماذا أستفيد من هذا القول؟ ممتاز، الإباحة، أقل أحوال الإباحة. لما يكون إقرار يبقى أقل أحوال الإباحة. من نظر أن يطيع الله فليطيعه، لو كان إقرارا يبقى أقل أحواله الإباحة. ويقول أن هذا الخبر، هل الخبر ردي إن شاء أم لا؟ والحق أن هذا خبر محض، ليس فيه إقرار ولا إنكار، ليس فيه إقرار ولا إنكار، لكنه فيه إيش؟ فيه ثمرة لهذا النذر. يعني إن نظر المرء ولم يأتي إقرار، الإقرار والإنكار، لكن عليه يترتب عليه أحكام. إن نظر فيجب عليه الوفاء، فإن نظر بالطاعة واجب عليه الوفاء، إن نظر بالمعصية فلا يجب عليه الوفاء. قال: من نظر أن يطيع الله فليطعه. واللام هنا لام أمر، وظهر الأمر الوجوب، ولذلك يقول: وجوب الوفاء بالنذر هذا باتفاق. إذن عندنا جملتان في الحديث: من نظر أن يطيع الله فليطعه، من نظر أن يعصي الله فلا يعصي، جملتان متفق عليهما. الاتفاق الأول وجوب الوفاء بالنذر، وهو نذر الطاعة، إذا نظر أن يطيع الله يجب عليه الوفاء، وجوب الوفاء بالنذر. قال: من نظر أن يطيع الله فليطعه، هذا إذن باتفاق العلماء أنه يجب الوفاء بالنذر، وهو قرب من القربات وعبادة من العبادات، كما بينا أمس بأن النذر عبادة فتصرفها لله توحيد. فلذلك قال فليطيعه أمر، وظهر الأمر الوجوب يجب عليه الوفاء بالنذر. وذلك العلماء يقولون لابد من التبرع، أنه لابد من أن يفي لله جل في علاه بما نذر ويتقرب إلى الله بهذا الوفاء، فاتفاقا وجب عليه الوفاء. الجملة الثانية من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، وهذا اتفاق أيضا بين العلماء أنه لا يجب عليه الوفاء بل يحرم عليه الوفاء، وهذا اتفاق. نذر أن يعصي الله، طبعا نذر أن يطيع الله كأن نذر أن يصوم كل اثنين، أو نذر أن يصوم يوما ما من كل شهر، أو نذر أن يتصدق بدرهمين كل يوم، أو نذر أن يصلي ركعتين في وقت ما غير وقت الكراهة. فهذا النذر الذي يجب عليه الوفاء. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، من نذر أن يعصي الله بشرب خمر أو بسرقة مال أو بانتهاب أو بخلسة أو حتى بغيبة أو بنميمة فلا يجوز له أن يفي بهذا النذر. قال ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، يحرم عليه الوفاء، وهذا أيضا محل اتفاق. يبقى عندنا في الجملتين محل اتفاق، وجب الوفاء وتحريم الوفاء. واختلفوا فيما بينهم بعدما اتفقوا هذا الاتفاق، اختلفوا فيما بينهم في مسألتين. المسألة الأولى، هل ينعقد النذر لمعصية أم لا؟ هذه المسألة الأولى في الخلاف، هل النذر للمعصية ينعقد أم لا؟ جمهور أهل العلم يرونه ينعقد، وإن كان بعض العلماء لا يرونه ينعقد. والذين قالوا بأنه لا ينعقد قالوا يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد باطل، وهذا طبعا على السياق يقول من نذر نذرا ليس عليه أمرنا فهو باطل فلا ينعقد. وهذا يفيد جدا الجمهور الذين يقولون بعدم الكفارة، بعدم وجوب الكفارة، لكنهم لا يقولون بذلك. الجمهور يقولون بأنه ينعقد، هذا عجيب، وسأبين لما يقولون بعدم الكفارة. فإذا يقولون لا ينعقد لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والجمهور من أهل العلم من السلف والخلف يقولون النذر وإن كان لمعصية ينعقد، النذر للمعصية ينعقد، ودليلهم حديث الباب، لأن قول سلم من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، من نذر فلا، فقالوا فلا يعصي النهي هذا دلالة على أنه انعقد، لا ينهى إلا بعد الانعقاد، لأنه إن لم ينعقد لا ينهاه. فهنا ما يقول سلم من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، فلما زجر ونهى دل على انعقاده، فلما زجر ونهى دل على انعقاده، فإذن هو ينعقد. وهذا راجح صحيح أنه ينعقد، صحيح أن نذر المعصية ينعقد، ولكنه لا يجب عليه الوفاء بل يحرم عليه الوفاء. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعصي، هذه المسألة الأولى. إذن هو ينعقد، نعم ينعقد، والدلالة حديث الباب. المسألة الثانية وهي مسألة هل عليه كفارة؟ إن قلنا ينعقد وقلنا يحرم الوفاء، طب إن لم يفي بعدما نذر وتعدى بالنذر هل عليه كفارة؟ الذي أقسم ولم يفعل ولم يبر بخصمه، لأن أنت تعلم أن النذر ينزل منزلة اليمين، النذر ينزل منزلة. وين الدليل على ذلك عمر؟ وين ونذر الجاج؟ أخطأت، خلطت على طول، خلطت. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لا آكل مغافير، وكأن السياق فيها نذرت ألا آكل المغافير، فأنزل الله منزلة الإيش؟ اليمين. مسألة نذر الدجاج هو أصالة هو اليمين، فقال الله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. طيب هو الآن يقولون الذين قالوا بأنه ينزل منزلة اليمين، قالوا إذن فعليه كفارة اليمين، عليه كفارة يمين، واستدلوا على ذلك بزيادة في الرواية في حديث عائشة أن التحوي زادها، قال وكفارته كفارة يمين، قال وكفارته، وطبعا هذا أعقب بقوله من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، قال وكفارته كفارة يمين. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفارة النذر كفارة يمين، على الإطلاق كفارة النذر كفارة يمين، وهذا احتج به الحنابلة وتمسك به، وقالوا بأن من نذر نذرا بأن من نذر نذرا معصية فإنه لا يجوز له أن يفي وعليه الكفارة. قالوا أيضا من نذر نذرا فيما لا يملكه فأيضا لا يفي لأنه لا يملك لا يستطيع وعليه كفارة، وعليه كفارة. طيب وهذا القول قول الحنابلة كما قلنا. قول جماهير السلف والخلف قالوا لا كفارة عليه، ولو قلنا بحديث فكفارته كفارة يمين فهو على الاستحباب ليس على الوجوب. وهؤلاء استدلوا بأدلة. الدليل الأول هو حديث الباب، قالت عائشة رضي الله عنها أرضاها قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصي. ونوجه الدلالة تأخير البيان. قالوا: وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. لم يد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن نذر أن يعصي فلا يعصي، وسكت ما أمر بالكفارة. فلذلك قالوا: تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. واستدلوا على ذلك، وهذا يعني صراحة يرد عليه، يجاب عنه بأن الحديث فيه زيادة، وكفارته كفارة يمين. لذلك أنا أقول باستحباب الكفارة ليس بالوجوب. لما لأدلة كثيرة جاءت بوقائع كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له افعل كذا. المرأة التي نظرت أن تمشي عارية الشعر وأن تمشي حافية إلى بيت الله الحرام، فهذه جمعت بين النذرين، جمعت بين نذر المعصية ونذر فيما لا تملك. نذر المعصية أن تمشي بشعرها عارية، ونظرت أن تمشي إلى البيت، وأنت تعلمون في الحر وفي الشدة، وامرأة وتمشي مثلا لو من المدينة تمشي من المدينة إلى مكة، هذا أمر لا يطاق، 500 كيلو على الوزن اللي نرى في هذا الزمان، فصعب جدا. فلما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم قال: مرها فلتركب، مرها فلتركب. قال: ولتغطي شعرها. ولم يأمر بالكفارة. والمحل محل إجابة عن إيش؟ عن مسألة مراد فيها التفصيل. فتأخير بيان هنا حقا عن وقت الحاجة لا يجوز. نقول: مره فلتفعل كذا، مره فلتفعل كذا، ولم يقل وعليها الكفارة. لأنه هنا المحل محل بيان. فلما كان المحل محل بيان وفيه الأوامر أو النواهي فلم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، دل ذلك على أنه ليس بواجب، دل ذلك على أنه ليس بواجب. أيضا لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يظلل عليه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما به؟ قالوا: صائم في السفر، صائم نظر أن يصوم، ونظر أن يقوم ولا يجلس، ونظر أن يسكت ولا يتكلم، وأن يستظل يجعل النصف ظل ونصف إيش في الشمس، يقف هكذا. فلما نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ليس من البر الصيام في السفر، أو إن لم أكن خلطت بين الروايتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مره فليستظل وليجلس ويصوم ويفطر، أو قال: يتكلم. الحديث الثاني: أنا خلطت بين الروايتين، نعم أنا أشعر بالوهم. فهو لما نظر أن يصوم ولا يفطر، ونظر أن يقوم ولا يقعد، ونظر أن لا يتكلم وأن يكون نصف في الظل ونصف الشمس، السلام أمره أن يستظل وأن يجلس وأن يصوم وأن يفطر وأن يتكلم. أمره بكل هذه، لأنه طبعا نظر نذرا فيه ما فيه من المعصية، وممكن يكون فيه ما فيه مما لا يطيق، أن يسرد صوما لا يطيق بذلك. ومع ذلك السلام بعدما أمر بالتنوع، القيام والقعود والصيام والفطر، لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفار. قال: وليتم صومه. جيد، أنا ما أذكر الرواية. قال: وليتم صحته ولو كان، إيش فيها؟ إحنا الشاهد عندنا في إيش؟ لم يأمر بالكفار، هذا هو الشاهد الذي نريده. فهنا قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولم يأمر ويقول وعليه الكفار، أو كفرته كفارة يمين. فهذه أيضا محل بيان. فهنا الآن محل بيان، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، دل ذلك على أنها ليست بواجب، ليس بواجب على المرء أن يكفر. وهذا الرجح الصحيح الذي أدين الله به، أنه أن الكفارة ليست واجبة، أن الكفارة ليست واجبة، وهي من باب التعظيم فقط، تكون استحبابا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كفرته كفارة يمين. وهذا خبر يراد به الإنشاء، يعني كفره عنه كفارة اليمين، استحبابا لا وجوبا، استحبابا لا وجوبا، لأن كما قلنا هذه الوقائع وقائع ظاهرة جدا محل بيان. ولو كان الأمر على الوجوب ما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم، قد يتأخر عن استحباب نعم، ويحيل الأمر على عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: وكفرته كفارة يمين، فيكون على الاستحباب ليس على الوجوب. هذه المسألة الثانية في هذا الباب. الفوائد المستنبطة من الحديث: ظاهر الأمر الوجوب فليطعه فلا يعصي، وظاهر النهي التحريم. فضل الوفاء بالنذر، وقد جاء المدح فيه، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. الوسائل لها أحكام المقاصد. من وين هذا؟ ممتاز، هو هذا جيد، جزاكم الله خير. نعم المسائل، ها؟ لا المسائل، نعم. الحمد لله. قال رحمه الله: فيه مسائل. قال: الأولى وجوب الوفاء بالنذر. نعم، وجوب الوفاء بالنذر لقول المسلم فليطع، وأيضا لقول الله رفعه وليوفوا نذرهم، يعني هذا أمر نظر أمر الوجوب. قال: الثانية إذا ثبت كونه عبادة لله فصرف. إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك. نعم، صرفه إلى غير الله شرك. وهنا القاعدة مهمة جدا، قاعدة توحيدية: كل عبادة ثبت بالشرع أنها عبادة فصرفها لله توحيد، وصرفها لغير الله شرك. ولذلك الشرك هنا في النذر يعني ما الدلالة أنه شرك؟ ما الدلالة، ما الدليل أنه شرك؟ ها؟ لما قالوا: وما للظالمين من أنصار، كما قلنا في الآية: وما للظالمين من أنصار. وين وجه الدلالة؟ ممتاز، هذا هو. ما هو لابد من تتمة الأدلة. تقول: وما للظالمين فجعله من الظالمين ونذر لغير الله. طب ننظر في الظلم، جاء الظلم: إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أكبر الكبائر قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقه. وهنا: أن جعل لله ندا في النذر. وقد بينت بأن وجوه الشرك في النذر لغير الله ثلاثة. ما هي الثلاثة يا صبري؟ إذا استعتب حتى تصل. وجوه الشرك في النذر، شرك في توحيد الإلهية. كيف؟ صرف عبادة ثابتت بالشرع أنها عبادة لغير الله. الشرك الثاني، أنت أخطأت في الثاني. أخطأ هي عند حجر. هذا لازم. شوف الفرق، دي أدق من شعرة. وهذا فرق بين أهل السنة وأهل البدعة. أهل البدعة يجعلون اللازم شيئا واحدا، صحيح؟ نقول: من اللازم أنه لما صرف إلا ولازم ذلك أنه يعتقد بأن المصروف له هذه العبادة يستطيع أن يحرك الكون أو يشارك في الكون أو له ما له من الشفاعة حتى في هذا الكون. مفهوم؟ والثالث المشابهة. نعم. قال: الثالثة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. نعم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يعصي الله فلا يعصي. فنذر المعصية لا يجوز بحال من الأحوال. نسأل الله أن يحفظنا ويحفظكم كل سوء. نعم. إذا نذر أن يفعل شيئا مكروها، العلماء يقولون: الشيء المكروه يعني وسيلة للمحرم فيمتنع عنه، سينزل تحت عموم قول الإنسان فلا يعصي، وليس عليه كفار استحبابا. نعم. قل قولي هذا واستغفر الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.